محل جريمة التزوير في المحررات يتطلب بيان المحل لها أولاً، بيان ما هو المحرر محل الجريمة، ثانياً المقصود به، ثالثاً تحديد خصائص. فالمشرع لا يصبغ الحماية القانونية على المحررات أو الأوراق المكتوبة إلا إذا توفرت هذه الخصائص فيه، والراجح أنه لا اعتداد بتغيير الحقيقة في المحرر إلا إذا تمتع بهذه الخصائص، فهي الضابط للعقاب على التزوير في المحررات، خلافا لما ذهب إليه البعض من أن القانون لا يتطلب للعقاب على التزوير سوى أن يقع بإحدى الطرق التي حددتها نصوص التزوير على سبيل الحصر. فهذه الطرق من المرونة والاتساع، بحيث تكاد تشمل كل الأفعال التي يمكن أن يقع بها تغيير الحقيقة في جميع أنواع المحررات، مع أن الصحيح هو عدم تجريم تغيير الحقيقة إلا إذا ورد في المحررات التي تتمتع بهذه الخصائص، فهي التي تنبعث منها الثقة العامة. فما هو المحرر محل الجريمة؟ أن يكون المحرر محل الجريمة مكتوبا، فلا اعتداد إلا بكل تغيير للحقيقة واقع بطريق الكتابة. أما التغيير في الحقيقة بقول أو فعل أو بالإشارة فلا يعد تزويرا، وإن جاز أن يعد مثلا شهادة زور أو نصب أو بلاغا كاذبا إذا توافرت له الأركان الأخرى. المباشرة، أن يتعين أن يرد تغيير الحقيقة على الكتابة المدونة في المحرر مباشرة، أما إذا وقع على شيء آخر غير أو خلاف الكتابة لا تقوم به جريمة التزوير. متى ثبت للمحكمة تغيير الحقيقة في محرر فلا يلزم لنظر دعوى التزوير ضبط المحرر المزور، إذ أنه متى قام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى الجاني وجبت العقوبة ولو كانت الورقة المزورة قد أعدمت أو ادعى الجاني فقدها. لذلك قضي بأن إتلاف الورقة أو إعدامها لأي سبب كان لا يبرر في حد ذاته القول بصفة عامة استحالة تحقيق التزوير المدعى به فيها، إذ التزوير يمكن إثباته ولو كانت الورقة لم يعد لها وجود. ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن ترفض تحقيق الوقائع التي يرتكن عليها مدعي التزوير لمجرد عدم وجود الورقة المطعون عليها بالتزوير.